الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. درسنا الآن في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الكتاب المبارك منتقى الأخبار، وفي كتاب الطهارة باب ما وجد من وجد ماء يكفي بعض طهارته، هل يستعمله أو لا، وما بعد ذلك مما ذكره الشيخ من أبواب هذا الكتاب. نعم الشيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب من وجد ما يكفي بعض طهارته. من وجد ماء. باب من وجد ماء يكفي بعض طهارته يستعمله. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. نعم. الشيخ ابن المجد ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الكتاب المبارك الذي جمع فيه ما اختاره من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الباب في كتاب التيمم لمسألة مهمة، وهي كما رأينا من قبل أن التيمم إنما يصح ويجزئ عند فقد الماء أو عند عدم القدرة على الماء، عند فقد الماء أو عند عدم القدرة على الماء، ولو كان موجودا إذا كان لمرض أو خوف برد شديد أو خوف هلاك على نفسه ونحو ذلك. فإذا وجد الإنسان ماء لا يكفي لطهارته، لديه ماء ولكن هذا الماء لا يكفي لطهارته، يعني يحتاج إلى أن يتوضأ لكن وجد قدر لا يعني يمكن يكفي لغسل وجهه أو يديه فقط، أو يحتاج إلى غسل تطهر من جنابة فلا يجد ما يكفيه، وإنما يجد ما مثلا ما يكفيه للوضوء، وأما إسالة الماء على سائر جسده فليس هناك ماء. فهل يلزمه استعمال هذا الماء الذي يجده ثم يتيمم؟ هذا أمر لابد منه لأنه لم يستكمل طهارته بالماء، أو لا يلزمه استعمال هذا الجزء هذا القدر القليل من الماء لأن استعماله كعدمه غير كافي؟ هذه مسألة ذهب أهل العلم فيها مذهبان، يعني القول الظاهر والأصح أنه يلزم أن يستعمل هذا القدر من الماء ثم يتيمم لما لم يجد فيه أو لما لم يصله الماء. وبعض أهل العلم يقول لك بما أن هذا القدر قليل وأنه يلجأ إلى البدل، فالبدل عن الكل كالبدل عن البعض، هذا البعض لا حاجة إليه فلا أو لا يكفي فلا يلزمه إيش استعماله، بل يتيمم مباشرة. الشيخ عقد هذا الباب وذكر فيه هذا الحديث العام الشامل ويعتبر قاعدة كبرى من قواعد الإسلام. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه: ما أمرتكم أو إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. حديث صحيح متفق على صحته، متفق على روايته، رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم. فقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، حديث عام في كل مأمور، كل ما يأمر به الشرع إذا استطعت أن تأتي به فلا يسعك إلا الإتيان به، وإذا استطعت إذا لم تستطع عليه جميعه واستطعت على بعضه فأتي بما تستطيعه، ولا تتأخر عن فعل جزء مما وجب عليك وأنت قادر عليه. هذه قاعدة عظيمة، وهذا الحديث يؤيده قول الله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، قاعدة عظيمة في الدين، ولم يكن نص يعني خاص بهذه المسألة، بل هو في كل مأمور به. إذا كنت تستطيع ويعلم الله منك أن تستطيع على هذا المأمور به من صلاة، يعني الصلاة مثلا مأمور بك، أنت مأمور أن تصليها في أوقاتها وأن تصليها على الوجه الأكمل المشروع بقيامها وركوعها وسجودها وإلى آخره. ما استطعت القيام في الصلاة؟ تترك الصلاة؟ لا، تصلي على قدر استطاعتك، ما استطعت الجلوس تصلي صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب إلى آخره. وكذلك في سائر العبادات سائر المأمورات، ما الذي تستطيعه يلزمك أن تأتي به. والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. الحديث الشيخ الشوكاني يعلق على هذا الحديث ويشرحه بقوله يقول هذا الحديث أصل من الأصول العظيمة في الدين في الإسلام، من أصول الدين هذا قاعد لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، والله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. فهو قاعدة في التخفيف وقاعدة في الإلزام بما تستطيع أن تقوم به. يقول ويقول وهو قاعدة من قواعد الدين النافعة، وقد شهد له صريح القرآن، قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. فلك أيها المسلم أيها طالب العلم يا طالب العلم المستدل بالأدلة الشرعية، لك الاستدلال بالحديث على العفو عن كل ما خرج عن الطاقة بهذا الحديث وبالآية، وعلى وجوب له جانبان، العفو عما لا تستطيعه والالزام بما تستطيع. يقول وتستدل به على وجوب الاتيان بما دخل تحت الاستطاعة من المأمور به، وأنه ليس مجرد خروج بعضه عن الاستطاعة موجبا للعفو عن جميعه، لا في كل شؤونه. لا تقول أنا لا أستطيع أفعل هذا يعني كامله إذا أتركه كله، لا، فعل ما تستطيع، والذي لا تستطيعه قد عفى الله عنك. نعم، وأنه ليس مجرد خروج بعضه عن الاستطاعة موجبا للعفو عن جميعه. وثم يقول قد استدل به المصنف على وجوب استعمال الماء الذي يكفي لبعض الطهارة، إذا وجد لديك ماء يكفي لبعض الطهارة فاستعمله ثم تيمم. وهو كذلك وقد خالف في ذلك ذكر بعض أهل العلم زيد بن علي والناصر والحنفية، فقالوا يسقط استعمال الماء لأن عدم بعض المبدل يبيح الانتقال إلى البدل. يعني استدلال معنوي يقول لك عدم وجود المبدل تنتقل أو يجعلك تنتقل إلى البدل، ولكن الصحيح هنا في الأوامر الشرعية قد قام دليل خاص أنه عليك أن تأتي بما تستطيع، فإذا استطعت الكل فأتي به، إذا استطعت الجزء فعليك أن تأتي به، ولا تقل إنني لم أستطع الإتمام. نعم، باب. نعم، كيف التيمم؟ سيأتي بعد قليل إن شاء الله. لا، في هذه الحالة في هذه الحالة عندما أتوضأ لوجهي ويدي ثم لم أجد الماء كيف التيمم؟ نفس هو التيمم المعتاد، يعني التيمم الشرعي المعروف الذي سيأتينا بعد قليل. تضرب ضربة في الأرض بكفيك ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. نعم، باب تعين التراب للتيمم دون بقية الجامدات. هذه مسألة أيضا من مسائل التيمم، تعين التراب للتيمم، يعني لا يجزي إلا التراب، هذا قوله تعين دون بقية الجامدات. فهل هذا أمر متفق عليه أو فيه كلام لأهل العلم؟ ماذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه من النصوص الشرعية؟ نعم، عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء، نصرت بالرعب، وأعطيت مفاتيح الأرض، وسميت أحمد، وجعل لي التراب طهورا، وجعلت أمتي خير الأمم. رواه أحمد. هذا الحديث الذي ذكره الشيخ في تحت هذا الباب من حيث صحته قد ورد له أصل في الصحيحين، ووردت له روايات متعددة ذكر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الخصائص التي خص بها هو وخصت بها هذه الأمة. ففي هذا الحديث ذكر خمسة أو أكثر، قال أعطيت، لم يحددها بعدد، وإنما قال أعطيت. في حديث جابر ذكرت خمسا، وفي حديث آخر ذكرت ثلاث، وإذا جمعت كما ذكر الشيخ هنا يعني تصل إلى عدد 17. وقال بعض أهل العلم إنه بالاستقصاء والتتبع سيجد المتتبع أنها أكثر من ذلك. فهذا المنصوص عليه يقول أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء، ماذا؟ ذكر بعض ما أعطيه عليه الصلاة والسلام، وقال إنه لم يعطه أحد. يعني هذه من خصائصه، من مميزات رسول الله صلى الله عليه وسلم له ولأمته. نصبت بالرعب، الله سبحانه وتعالى جعل الرعب في قلوب أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد في الحديث الصحيح الآخر نصبت بالرعب مسيرة شهر، مسيرة شهر حدد يعني المكان أو المسافة أو المساحة. وأعطيت مفاتيح الأرض، هذه ميزة أخرى، مفاتيح الأرض يعني كما سيأتينا في تفسيرها للشيخ أنها ما لم يكن قد حصل للأمم السابقة قبله من الخير. وسميت أحمدا. طيب هذه ميزة أو لا؟ ميزة. نعم لا شك أنها خصيصة وميزة، لأنه أحمد يعني محمود في الأرض وفي السماء. أحمد هذا أحمد وعلى صيغة يعني صيغة أفعل تفضيل من الحمد، يعني وهو محمود اسمه محمد وأحمد صلى الله عليه وسلم. وجعل لي التراب طهورا، وهذا هو محل الدليل أو يعني الذي أورد الشيخ الحديث من أجله. جعل لي التراب طهورا، من خصائص هذه الأمة أنه إذا لم يوجد الماء يجوز لها أن تستعمل التراب ويكون يعني قائما مقام الماء في الطهارة، في الطهارة. وهنا هذه الرواية ذكر فيها التراب، قال جعل لي التراب طهورا. في روايات أخرى جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، في رواية فعندهم مسجده وطهور، يعني في روايات ذكر يقال لم تذكر التراب إلا في هذه الرواية ورواية أخرى فقط، وكل الروايات إنما جاء فيها ذكر الصعيد. ولهذا حصل الاختلاف، هل يلزم التراب فقط يعني لا يجزي إلا التراب، أو أنه يجزي كل ما صعد على وجه الأرض من أجزائها؟ هذا محل خلاف الفقهاء. جمهور كثير من الفقهاء أكثر أو كثير من الفقهاء يقولون لا يجزي إلا التراب، وبعض المحققين من أهل العلم يقولون إنه يجزي كل ما صعد على وجه الأرض، ما دام من الأرض وعلى وجه الأرض فيجزي، لأن الله سبحانه وتعالى قال فتيمموا صعيدا طيبا. سنسمع هذا، لكن قبل ذلك نسمع ما هي الخصائص التي قص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ رحمه الله تعالى يقول هذا الحديث أخرجه البيهقي في الدلائل، يعني في دلائل النبوة، وأيضا في حديث جابر المتفق عليه بين البخاري ومسلم خمس حدد به خمس: النصر بالرعب، وجعل الأرض مسجدا وطهورا، وتحليل الغنائم يعني فيه وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من قبلي، وإعطاء الشفاعة عليه الصلاة والسلام، وإعطيت الشفاعة، وحديث الشفاعة معروف ومشهور، حديث الذي يعني يوم العرض وكيف يعني الشفاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الشفاعة الخاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم معلومة، شفاعة في الفصل بين الخلائق والشفاعة نعم هذه الشفاعة الخاصة به صلى الله عليه وسلم، ويشارك سائر الأنبياء والصالحين في سائر الشفاعات. نعم، وإعطاء الشفاعة وعموم البعثة، وكل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. نعم، هذه خمس في حديث جابر المتفق عليه. يقول: وزاد أبو هريرة في حديثه الثابت عند مسلم خصلتين، وهما: وأعطيت جوامع الكلم، وأعطيت جوامع الكلم، وختم وأو وختم بي النبيون. نعم، والله سبحانه وتعالى قد ذكر ذلك وسجله في كتابه العزيز. نعم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، لا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فيحصل منه الشيخ، يقول فيحصل من هذه الروايات ومن حديث جابر سبع خصال، الخمس التي في حديث جابر، وهذه الثلاثة التي ذكرها أبو هريرة في حديث مسلم، ولمسلم من حديث حذيفة: ففضلنا يعني هذه الأمة، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة. هذه خصلة زائدة عن السبع الأولى. وذكر خصلة الأرض، جعلت الأرض مسجدا وطهورا، قال: وذكر خصلة أو خصلة أخرى، هذه الخصلة المهملة في حديث حذيفة جابر، نعم بل في حديث حذيفة بينها يقول الشيخ ابن خزيمة والنسائي، وهي: وأعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسب في أول الآية لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله إلى آخر الآيات التي فيها الدعاء. وقال الله سبحانه وتعالى في خاتمتها يعني قد استجبت لكم يعني ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل هذا الذي يعني فيه الفرق بين هذه الأمة وبين غيرها وربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به إلى آخر الآية. نعم يقول وهي وأعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش وهذا الذي أشار إليه الحديث هنا وأعطيت ما نعم يعني هناك مفاتيح الأرض التي لها تفسير آخر. نعم يشير إلى ما حطه الله عن أمته من الإصر ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا إلى آخر الآيات. فصارت الخصال 9 5 في حديث جابر و3 في حديث أبي هريرة وهذه الخصلة المبهمة التي هي رفع الإصر التي تشير إليها آخر الآيات في سورة البقرة. نعم يقول وفي حديث الباب زيادة أعطيت مفاتيح الأرض هذه زيادة على الخمس التي في حديث جابر وسميت أحمد هاتان خصلتان وجعلت أمتي خير الأمم 3 فصارت الخصال 12 خصلة التي اختصت بها هذه الأمة فيه زيادة. قال وعند البزار من وجه آخر عن أبي هريرة رفعه يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء 6 غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر وهذا ورد في كتاب الله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. نعم وجعلت أمتي خير الأمم وهذا مصداق قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس إلى آخر الآية تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وأعطيت الكوثر وهذا كذلك في كتاب الله. نعم وإن صاحبكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وإن صاحبكم يعني نفسه صلى الله عليه وسلم لصاحب لواء الحمد يوم القيامة لواء الحمد الذي يحمده عليه جميع الخلائق ويحتاجون إليه في هذا المقام والله سبحانه وتعالى جعله له وجعله بصفة يتميز فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد أشرنا إلى ذلك ولا بأس من تكرار هذا الموقف العظيم الذي يدل على مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ربه سبحانه وتعالى. لو يقول وإن صاحبكم لصاحب لواء الحمد يوم القيامة تحته آدم فمن دونه كل بني آدم آدم فمن دونه من البشر كلهم تحت لواء محمد صلى الله عليه وسلم. وذكر 2 مما تقدم وله من حديث ابن عباس رفعه يعني رفعه ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بخصلتين كان شيطاني كافرا فأعانني الله عليه فأسلم. الله سبحانه وتعالى بحكم بقضائه وقدره جعل لكل واحد من بني آدم قرين قرين أن الشيطان قد هكذا الله سبحانه وتعالى أراد أن يكون مع بني آدم ولكنه في هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله سبحانه وتعالى أعانه على شيطانه فأسلم وهذه ميزة وإذا أسلم انتهى ما يمكن أن يفعله من هذا. نعم فأعانني الله عليه فأسلم. قال ونسيت هذا الراوي قال ونسيت الأخرى فينتظم بهذا 17 خصلة. قال الحافظ الفتح حافظ بن حجر ويمكن أن يوجد أكثر من ذلك لمن أمعن التتبع. وقد ذكر أبو سعيد النيسابوري في كتاب شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الذي اختص به نبينا صلى الله عليه وسلم 60 خصلة عليه الصلاة والسلام. فهذه الخصال التي أشار إليها والتي ذكر بعضها في الحديث الشيخ رحمه الله تعالى ذكر ما ورد في الروايات الأخرى والمؤلف المصنف صاحب منتقى الأخبار إنما أورد الحديث للاستدلال على مسألة تعين التراب للتيمم وأن غيره لا يجزي بقوله عليه الصلاة والسلام وجعل لي التراب طهورا. ولهذا الشيخ شوكاني يقول: والحديث ساقه المصنف رحمه الله تعالى للاستدلال به على تعين التراب بالتصريح في الحديث بذكر التراب. نعم، ورد في حديث أخرى: وجعلت لي الأرض طهورا كما قلنا، لكن هنا صرح بالتراب. فلما يذكر اللفظ العام ويذكر الذي تحته أفراد ويذكر بعض أفراده بحكم، فهل يدل على تخصيصه؟ هذه مسألة ذكرناها من قبل، وهنا ينبغي التنبيه إلى ما هذا المعنى. هل الحديث الصحيحة وحديث صحيح، وهذا الحديث أيضا صحيح، حديث صحيح وردت بأن وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وفي رواية فعنده، يعني عندما قال الأرض فعنده مسجده وطهوره الأرض، والأرض تشمل التراب غير التراب. وفي هذا الحديث وفي حديث آخر صحيح أيضا حدد التراب وقال وجعل التراب لي طهورا. فهل هذا التخصيص لذكر التراب يعني أن المقصود بقوله الأرض أو الصعيد إلى آخره هو التراب، أو أنه بيان لنوع مما يجوز ويجزئ التيمم به؟ هذا سبب الخلاف بين العلماء في هذه المسألة. يقول: نعم، فالشيخ رحمه الله المصنف ساقه للاستدلال به على تعين التراب للتصريح في الحديث لذكر التراب. ويقول الشوكاني: قد تقدم الكلام على ذلك في باب اشتراط الدخول للوقت. نعم، سبق هناك في لقائنا السابق أن من أهل العلم من قال يجزي الصعيد، ونظروا إلى الآية وقوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا، والروايات الأخرى الصحيحة التي فيها وجعلت فيها الأرض، والأرض تسقط على التراب وعلى غيره. وبعض أهل العلم يقولون، بل كثير من الفقهاء يقولون، إنه لا يجزي إلا التراب إلا التراب، وأخذوا لهذا الحديث الذي فيه النص على التراب. نعم، قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: نصرت بالرعب، نصرت بالرعب، مفهومه أنه لم يوجد لغيره النصر بالرعب، يعني كأنه، يعني ما دام أنه ذكر أنه هذا خاص به، فمعناه أن غيره من الأنبياء لم ينصر بالرعب. لكن يقول في مسيرة الشهر التي ورد، لكنه مخصوص بمسيرة الشهر التي ورد التفويض بها في الصحيحين، وفي أكثر منها بالأولى، في أكثر منها بالأولى أو بالأقل، هذا الشيخ يقول في أكثر منها بالأولى نصبت بالرعب مسيرة شهر. طيب فيما هو أبعد منها يكون أولى أو مثلها أو أقل؟ الشيخ يقول في أكثر منها من هذه المسيرة أولى، يعني ولعله، يعني منهم من يقول وأما دونها فلا، وكان الظاهر يعني فيه نظر. يقول: لكن ورد في رواية البخاري: ونصرت على العدو بالرعب ولو كان بيني وبينهم مسيرة شهر. ولو كان بيني وبينهم، حدد وبيني وبينهم، ولو كان، هذا فيه إشارة إلى النوع من المبالغة، ولو كان بيني وبينهم مسيرة شهر. يقول: وهي تشعر باختصاصه به مطلقا، وإنما جعل الغاية شهرا، لأنه لم يكن بين بلده وبين أحد من أعدائه أكثر منهم مسافة، يعني أبعد عدو له يومئذ في، يعني في حدود مسافة الشهر. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: وهل هي حاصلة لأمته من بعده؟ فيه احتمال، وقد نقل ابن الملقن في شرح العمدة عن مسند أحمد بلفظ: والرعب يسير بين يدي أمتي شهرا. نقف قليلا عند هذا الحديث. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق لا يقول إلا صدقا، وقد صح هذا وثبت مسألة أن الله سبحانه وتعالى نصره بالرعب، وقد قذف الله الرعب في قلوب أعدائه، فدخلوا من دخل في الإسلام منه يعني مطيعا ومرهما، والذي وأعداؤه من بعد. لو نظرت في سيرته صلى الله عليه وسلم وفي كتبه التي كان يرسلها إلى ملوك الأمم، كانوا بمجرد ما يعرفون أن هذا من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي عنده علم من الكتاب، يعلم أنه سيطأ موقع قدميه، وقالها قيصر. وأولئك الذين عاندوا وكابروا الله سبحانه وتعالى يعني أذاقهم ما يستحقونه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاءه خبر كسرى وأنه مزق كتابه وكذا إلى آخره، قال: سيقطع ملكه ما أدعى عليه هذه الدعوة، حصل ما حصل. إذن فكانوا يهابونه ويخافونه على المسافات الشاسعة البعيدة، تحقيقا لقوله هذا ولما وعد الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن يبقى معنا يعني السؤال وسؤال عريض كبير قوي واضح بارز، أمته من بعده هل يعني يتحقق لهم ذلك؟ يعني هل هو خاص به عليه الصلاة والسلام في حياته أو أنه له ولأمته؟ ها؟ يعني غدف الرعب في قلوب أعداء المسلمين هل هي خصيصة لهذه الأمة لأنها تتسمى أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو أنها خاصة بهذه الأمة؟ نعم، ولكن بشرط، ولكنه بشرط، وهو التمسك بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم والبقاء على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا تمسكت هذه الأمة بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا شك أنه سيتحقق لها ما وعد الله به رسوله وما أعطاه لرسوله، لأنهم هؤلاء هذه الأمة هم ورثة رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلماؤها بالذات. لكن الأمة تدعي أنها أمة رسول، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فهذا للأمة بشرط أن تكون فعلا تابعة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وأعطيت مفاتيح الأرض، يفسرها أهل العلم قال هي ما سهل أو ما سهل الله له ولأمته من افتتاح البلاد الممتنعة والكفور المتعذرة. وهذا نعم معروف يعني واضح للعيان، عندما كان المسلمون على ما عهدوه أو ما عهده فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم متمسكين بدين الله فتحوا الفتوح بسهولة، وإلا ما كانت أو ماذا كانت عدد سلاحه ذخير يعني إمكانات المجاهدين الذين فتحوا البلاد؟ كان أكثرهم يسير على قدمين، وكان يعني غاية ما عندهم عدد قليل من الخيل والرواحل الإبل التي تأخذه تحمله متاعهم فقط، وما معهم إلا السيف والرمح، وهذا ويسيرون على أقدامهم. وفتحوا أمما عريقة قوية يعني مستعدة بسلاحها بماذا؟ يقوم بكلمة الحق وقوة الإيمان، قوة الإيمان مع العزيمة الصادقة، مع العزيمة الصادقة. فهذا أعطيت مفاتيح الأرض، يعني سهل الله سبحانه وتعالى للمؤمنين الصادقين من أمته أن فتحوا البلاد. وأمر آخر وهو انتشار هذه الدعوة الإسلامية العقيدة الصحيحة توحيد الله سبحانه وتعالى وهذا الدين الذي هو خاتم الأديان، انتشاره حتى بغير قتال الجهاد، وهذا أيضا من ما تختص به هذه الشريعة. وإذا نظرت يا أخي المسلم إلى يعني لا يهولنك ما عليه كثير من المسلمين الآن من الضعف والذل والهوان والحروب التي يعني في مختلف البلاد التي على المسلمين والانكسارات التي تحصل، هذا يحصل لكل أمة من الأمم، ويحصل لهذه الأمة من باب الابتلاء والاختبار ومن باب أيضا الجزاء، لأن الله سبحانه وتعالى يعني من أعرض عنه سيجازيه. قد يقول قائل طيب هذه الأمة الكافرة لماذا لا يحصل عليها ما حصل؟ لعل هذا الذي يحصل للأمة الإسلامية بل هو فعلا حقيقة خير لها، لأنه يعني تنبيه لما فرطوا فيه وعقوبة على ما قصروا فيه، وتعجيل العقوبة خير من تأجيلها. والله سبحانه وتعالى يجعل الكافر يتمتع، يتمتع الكافر في كفره في حياته، ولكن وراءه عذاب عظيم. لكن أيضا إذا نظرت إلى الإسلام وإلى شريعة الإسلام من حيث مبادئ الإسلام تجد أنها لها القبول في بلاد الدنيا في أرض الله الواسعة في كل مكان في أقطار الدنيا، سواء في هذا الزمان أو في الأزمنة الماضية، من غير حتى يعني جهاد، مجرد أن يجد الناس من يطبق هذا الدين التطبيق الصحيح يعتبروه قدوة وأسوة لهم فيعتنقون. والأمثلة على هذا في التاريخ القديم كثيرة وفي تاريخنا المعاصر الآن في مختلف البلاد، البلاد الدنيا في مختلف أقطار الدنيا، في الغرب وفي الشرق وفي البلاد المتقدمة حضاريا مدنيا أو ماديا إلى آخره، والبلاد الفقيرة، لو نظرت كيف يسير الإسلام وكيف تسير الأديان الأخرى لوجدت أن مسيرة الإسلام أنشر مع ضعف دعاته ومع ضعف أهله وتقصيرهم، لكنه تجده يتغلغل في يعني قلوب الناس بنفسه. كل أو جل من عرف حقيقة الإسلام مال إليه، ويهدي الله من يهديه، ومن يعرض فإنما يعرض عنادا وكبرا مع علمه بأنه هو الحق. ما هذا؟ ما ذلك إلا لأن هذا الدين هو الحق، ولأن الله قد وعد أنه سينتشر في الدنيا كلها. نعم. قال وجعلت أمتي خير الأمم، وهو يعني قال الشيخ هو مثل قوله تعالى أو مثل ما نطق به القرآن في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذه أيضا لا بد أن نقف عندها قليلا. كنتم خير أمة أخرجت للناس لماذا؟ لذواتكم؟ لا، أنتم بشر كسائر البشر. لما أماكنكم في منطقتكم في بلادكم لأنكم في جهة من الدنيا؟ لا. لكذا لكذا؟ لا، ولكن لما تتصفون به، لصفتكم الشرعية التي ألزمكم الله بها. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه القضية إنما تتحدث